القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلو. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج القراءات القرآنية الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير في القراءة السبع لأبي عمرو الداني ومنظومته حرز الأماني لأبي القاسم الشاطبي. نستضيف أحد المتخصصين في ذلك، خريجي مسار القراءات، فليتفضل معرفا بنفسه. الاسم خالد بن يحيى الزازي، أحد خريجي كلية المعلمين مسار القراءات قسم الدراسات القرآنية بالرياض. مرحبا بك أخي خالد. كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيبا، من سورة نبي الله هود عليه السلام. نبدأ كما هي عادتنا برواية قالون عن نافع بإسكان ميم الجمع وقصر المنفصل، ثم نعطف الأقرب إلى رأس ما وقفنا عليه. تفضل ابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا. أحسنت، أسكنت ميم الجمع، عند رجمع الكل إلا ابن كثير، صل ميم الجمع. وإلى مدين أخاهم شعيبا. أحسنت، فاندرج معه ابن كثير، واصل. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. في قوله ما لكم من إله غيره مرت معنا من قبل، قد قرأ الكسائي، قرأ الكسائي بخفض الراء، بخفض الراء وكسر الهاء بعدها، أما الباقون برفع الراء وضم الهاء تبعا لها. قال الشاطبي ورى من إله غيره، ورى من إله غيره خفض رفعه بكل رسى، بكل رسى، يعني في جميع مواضع القرآن الكريم بكل رسى، أي هذا مذهب الكسائي. ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، فتكون بدل من قوله إله. وعلى الرفع فإنها تكون إيش؟ فإنها تكون ما لكم من إله بدل من قوله ما لكم من إله غيره، تكون عائدة على ما يعود عليه الجار والمجرور وما بعده. تكون ما لكم من إله غيره تكون خبر، ما لكم من إله غيره أي ما لكم إله غيره. قرأت لقالون أسكنت ميم الجمع ورفعت الراء، أليس كذلك؟ بلى. أسمعنا مرة أخرى. بسكون الميم أم بصلة الميم؟ لا، بإسكان ميم الجمع. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أحسنت، ستعطف بعد ذلك؟ أنا أعطف الكسائي، تفضل. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أحسنت، ثم سنعطف، نعطف ورش في النقل وترقيق الراء، تفضل. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أحسنت، ثم نعطف خلف بالسكت. أحسنت، تفضل. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم نعود مرة أخرى إلى قالون بصلة ميم الجمع فيندرج معه ابن كثير. تفضل. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أحسنت. الوجه الأول الذي قرأنا به لإسكان ميم الجمع ورفع الراء في غيره، هنا اندرج معه الكل إلا كسائي وورش وخلف بوجه، وكذلك ابن كثير والوجه الآخر اللي قالوا صلة من الجمع. أحسنت. واصل الآيات. ولا تنقصوا المكيال والميزان. أحسنت. واصل. إني أراكم إني بفتح الياء. نعم. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. أحسنت. فتحت الياء في إني أراكم ويا إني أخاف وأسكنت الميم، لم يندرج معه أحد على هذا الوجه. تعطف قالون بصلة ميم الجمع. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. أحسنت. هنا اندرج معه من؟ اندرج معه البزي. لماذا؟ لأن إني أراكم وإني أخاف قرأ نافع والبزي وأبو عمرو في قوله إني أراكم بفتح ياء الإضافة، في قوله إني أراكم قرأ نافع والبزي وأبو عمرو بفتح الياء، الباقون بإسكانها. وأما إني أخاف فإن الذي قرأها أهل سمع كلهم، يعني قنبل لم يتخلف، تخلف في إني أراكم لكن هنا في إني أخاف لم يتخلف، فقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح ياء الإضافة وهم الباقون بإسكانها. قرأت لقالون بصلة ميم الجمع فاندرج معه البزي. أقرأ الآن لمن؟ ستقرأ لمن الآن؟ نقرأ لورش. لورش بفتح ياء الإضافة في الموضعين، في إني أراكم وإني أخاف، لكن له في أراكم إيش؟ له التقليل. التقليل. أحسنت. تفضل. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. أحسنت. بعده ستقرأ لمن؟ نقرأ لقنبل. لقنبل اقرأ. سيسكن الياء الأولى إني أراكم مع القصر وإيش؟ يفتح الياء الثانية ويفتح. نعم. أسمعنا. إني أراكم قنبل. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. أحسنت. بعده سنقرأ لمن؟ نقرأ لأبي عمرو. أحسنت. اقرأ. إني أريكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. أحسنت. اختلف عن ورش بإيش؟ ورش يقلل وهو إيش؟ يميل. وهو يميل لمالة كبرى. أحسنت. بعد ذلك سنعطف. نعطف ابن عامر بإسكان الياء في الموضعين. تفضل. مع المد مع التوسط. تفضل. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. أحسنت. اندرج معه من؟ اندرج معه عاصم. عاصم فقط. سنقرأ لمن الآن؟ نقرأ لخلف. لخلف بإسكان الياء والإشباع والإمالة في أراكم. تفضل. إني أريكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. أحسنت. أعطف خلادا على ما سبق إلا أنه إيش؟ يدغم. يدغم. تفضل. يدغم بغنة. نعم. بغنة. إني أريكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. أحسنت. بقي من؟ بقي الكسائي على ما ذكرنا إلا أنه إيش يتوسط بالمدود. تفضل. إني أريكم إني أريكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. استنت من الجمع درج معه الكل إلا ورش بن كثير وحمزة. أحسنت. ستعطف من هؤلاء من؟ نعطف الآن قالون صلة ميم الجمع سيندرج معه ابن كثير. أسمعنا. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بعد ذلك ورش. أحسنت. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أحسنت. أعطف حمزة ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أحسنت. وله أيضا ترك السكت ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. للفائدة هنا بقية رسمت بإيش؟ رسمت بالتاء. من الذي يقف عليها بالهاء؟ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي. أحسنت. أما الباقون فإنهم يقفون عليها بالتاء. قرأت لقالون اسكنت ميم الجمع اندرج معه الكل إلا ابن كثير والسوسي. أحسنت. وورش وحمزة. من ستعطف؟ نعطف السوسي بإبدال الهمز في مؤمنين سيندرج معه حمزة. تفضل. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بقي وجه آخر لخلف حمزة سيتأخر عنا بعد قليل. طيب من ستعطف بعده؟ نعطف قالون بالصلة بقصر صلة ميم الجمع. أحسنت. صلة ميم الجمع مع قصرها. تفضل. سيندرج معه ابن كثير. أسمعنا. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. أحسنت. بعد ذلك سنعطف. نعطف خلف. لا قالون أيضا بتوسط. توسط الصلاة. أحسنت. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بعد ذلك يأتي خلف. اسمعنا. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. أحسن. ثم نعطف ورش. تفضل. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. قصرت المنفصل اسكنت ميم الجمع فاندرج معه أهل القصر إلا بن كثير. صل ميم الجمع وما أنا عليكم. قلنا أهل القصر إلا بن كثير أم نقصد من؟ يعني البصري. نعم السوسي ووجه للدوريه. نعم أقرأ لقالون بصلة ميم الجمع وما أنا عليكم بحفيظ. واندرج معه ابن كثير. أحسنت. وسط المنفصل وما أنا عليكم بحفيظ. فاندرج معه أهل التوسط. صل ميم الجمع على التوسط وما أنا عليكم بحفيظ. لم يندرج معه أحد. اقرأ لورش وما أنا عليكم بحفيظ. فاندرج معه ورش. فاندرج مع ورش حمزة. أحسنت. قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وإن قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. لو وصلت نشاء بإنك ليتبين لنا مذهب أهل سما فيها تفضل. أو أن نفعل أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. أهل سما لهما لهم فيها إيش؟ تسهيل الهمزة الثانية. تسهيل الهمزة الثانية ما نشاء إنك نشاء إنك. والوجه الثاني الدالها واو خالص ما نشاء إنك أي واو خالصة مكسورة. واو خالصة مكسورة ما نشاء إنك. طيب قرأت لقالون بجمع صلواتك لأن صلواتك يقرأها فقط يوحدها من حفص وحمزة والكسائي. والكسائي يقول الشاطبي صلاتك وحد وافتح التاء شذا على شذا على. أحسنت. فقرأ حفص وحمزة والكسائي فقرأ حفص وحمزة والكسائي بالإفراد ورفع التاء أما الباقون بالجمع مع رفع التاء وفخم ورش اللام. أحسنت. هنا في قوله ما نشاء إنك نعم ووحد لهم في هودة قال هو ذكرها ذكر في الشاهد الذي ذكرناه قبل قليل صلاتك وحد وافتح التاء شذا على ذكرها في سورة التوبة ثم قال ووحد لهم في هود. أما في قوله تعالى ما نشاء إنك فقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو تسهيل الهمزة الثانية بين وبإبدالها واوا خالصة أما الباقون فقرأوا بتحقيق الهمزتين. قرأت لقالون أصلواتك بالجمع ووسطت المنفصل وقصرت المنفصل وسهلت الهمزة الثانية. اقرأ له بإبدالها خالصة لكن قبل أن تقرأ من الذي اندرج معه على هذا الوجه؟ ابن كثير ودوري أبي عمرو. ودوري أبي عمرو تخلف السوسي ثم سيأتينا بعد قليل. اقرأ لقالون بإبدال الواو الثانية واو خالصة بإبدال الهمزة الثانية واو خالصة تفضل. مع القصر أو أن نفعل نعم أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. أحسنت. وسط المنفصل الآن المنفصل المتكرر وسطه على ما ذكرنا من الوجهين في الهمزة التسهيل ثم الإبدال. قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. أحسنت. أبدل أو أن نفعل أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. أحسنت. بعد ذلك سنعطف من؟ نعطف ابن عامر. ابن عامر بتحقيق الهمزتين فيندرج معه شعبة لأنه يجمع الصلوات. نعم. قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. أحسنت. بعد ذلك سنعطف السوسي بإبدال همزة تأمرك. أحسنت. ونوسط المنفصل ونقصر ونوسط المتصل ونقصر المنفصل ونسهل الهمزة الثانية ثم نبدلها واو خالصة تفضل.

هنا زائد ب نعم إنك لأنت في التسهيل لو وقفت عليها في مثل هذا المقام مضطرا. نعم إنك لأنت الحليم الرشيد. أحسنت. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. أحسنت. سهلت الهمزة الثانية لأن لفظة أرأيتم يقرأها نافع بتسهيل الهمزة بين بين. أما ورس فإنه يبدلها ألفا. وأما كسائي فإنه يحذف الهمزة يحذفها والباقون بتحقيقها. نعم. هل اندرج مع قالون أحد؟ لم يندرج معه أحد. أحسنت. اقرأ لقالون بالتسهيل على صلة الميم مع القصر. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. أحسنت. أيضا اقرأ لقالون بتسهيل الهمزة الثانية وتوسط صلة الميم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. من ستعطف؟ نعطف ورش بتسهيل الهمزة الثانية. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. هناك وجه آخر أرأيتم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. أحسنت. بعد ذلك سنعطف. نعطف ابن كثير. تفضل. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. أحسنت. ثم نعطف أبو عمرو. تفضل. طبعا لم يندرج مع ابن كثير أحد على ما ذكرت، وكذلك الأوجه التي قبلها لقالون وورس لم يندرج معهم أحد. اقرأ لي أبي عمرو. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. اندرج معه ابن عامر وعاصم وحمزة إلا وجها لخلف. اقرأ الوجه الباقي لخلف. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. أحسنت. بقي الكسائي. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. سنت. قصرت منفصل استنت من الجمع. هل اندرج معه أحد؟ لم يندرج معه أحد. تفضل. اقرأ لقالون بصلة من الجمع. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أحسنت. عفوا، في الأول اندرج معه البصري بقصر منفصل وإسكان من الجمع. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. اندرج معه من؟ البصري إلا وجها للدوري. في الوجه الثاني الذي قرأته قبل قليل اندرج معه من على صلة الميم؟ ابن كثير. وسط المنفصل مع إسكان ميم الجمع. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. إلى ما أنهاكم، عفوا، وسط المنفصل مع إسكان ميم الجمع. أعد. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أحسنت. هنا يندرج معه من؟ أهل التوسط. إلا من؟ إلا الكسائي لأن له إمالة. نعم. نعطف الآن الذي تخلف الذي هو الكسائي على التوسط. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهيكم عنه. أحسنت. نعود مرة أخرى إلى قالون فنوسط صلة ميم الجمع. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أحسنت. ثم ورش. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. قلل. إلى ما أنهاكم عنه. أعطف حمزة. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. السكت لخلف. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. اندرج جمعه الكل إلا. إلا ورش وحمزة. إلا ورش وحمزة. نعطف من؟ نعطف حمزة. السكت في الإصلاح. الإصلاح. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. حسنت. ثم نعطف. نعطف ورش. النقل. تفضل. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. حسنت. ثم نعطف خلف. السكت. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي. وما توفيقي إلا بالله. حسنت. بفتح ياء الإضافة في توفيقي لأن معه هنا وافقه هنا أبو عمرو بن عامر. أبو عمرو وابن عامر وورش. نافع وأبو عمرو وابن عامر يقرؤون بفتح. بفتح ياء الإضافة هنا ما الباقون لإسكانها. قرأت لقالون فتحت ياء الإضافة. أعطف من الآن؟ نعطف ابن كثير. نعطف ابن كثير بإسكان ياء الإضافة مع قصر المنفصل. تفضل. وما توفيقي إلا بالله. ثم عاصم. وما توفيقي إلا بالله. فدرج معه المسقطون الكسائي. الكسائي فقط لم يبقى غيره. أما ابن عامر فهو مع قالون على فتح ياء الإضافة. بقي الآن. بقي حمزة. تفضل. وما توفيقي إلا. عفوا حمزة بالإسكان مع الإشباه. وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت. عليه توكلت وإليه أنيب. الكل إلا ابن كثير. عليه توكلت وإليه أنيب. أحسنت. أحسنت. بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.